بعدني عرفنا أنه كره هذا الصوت ما حب سماعه. قال وتنحى حيث لا يسمع. لما قال تنحى حيث لا يسمع إذا كانوا هم في سفر على سفر، إذا قلت على سفر يعني يضربون الأرض يمشون، وإذا قلت كان في سفر يعني أناخوا وارتاحوا. قال كنت في سفر مع عبد الله بن عمر، فدل على أنه تنحي ذهب جانب يبتعد عن هذا الصوت. قال فوضع يديه على أذنيه حيث لا يسمع. إما كلمة تنحى زائدة أو قد تكون من تصرف الرواة. ثم قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سمع مثل هذا. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة كان تفيد الاستمرار، وتفيد كذلك أن الشخص يتصف بهذه، فمن صفاته أن يفعل ذلك، أصبح كالخلق والسجية. مو معناته أنه مرة واحدة وانتهى، لا، أصبح صفة من صفاته صلى الله عليه وسلم. لكن لما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا، قد يكون الأمر مرة واحدة، لم يحصل إلا مرة واحدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كذلك لما يقول عبد الله بن عمر كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ يقول ذات مرة حصل مع رسول الله، أو حصل مع رسول الله، أو كنت مع سفر فيه فصنع مثل ذلك. لكن ما تقول كان إلا دل على أن هناك في استمرار، القضية تتوالى. لما علمنا أن هذا الحدث لا يكون إلا مرة، عرفنا أن هذا الفعل كان يؤتى به ليدل على أن تلك سجية للرجل، فلو حصل مرة لفعل مثل هذا، ولو تكررت مرة لتكرر منه هذا. عرفنا معنى كان؟ فقال كان صلى الله عليه وسلم يصنع مثل هذا. سمع صوت الزنارة فوضع يديه على أذنيه. ما يعترض طالب علم يقول هذا منكر، لما لم يغيره عبد الله بن عمر، ولما لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويقال والله أعلم أن هذا فعل ليس بقول. هذا الصنيع فعل ولا قول؟ هذا الصنيع فعل، والفعل ما يدل على أن لا يدل إلا على شيء واحد، ما يعم، ليس فيه شيء يفيد العموم بخلاف القول. إذا قلت قال رسول الله أو كان يقول صلى الله عليه وسلم دل على أن هذا القول عام، أما الفعل ما يدل على العموم، يدل على أنه وقع على هيئة واحدة. فلما كانت هذه الهيئة تحتمل احتمالات، قد يكون الراعي وراء جبل أو أكمة فيشق الوصول إليه، أو يكون الراعي توقف جاء من ينبهه، كل احتمالات يحتملها العقل ترد في هذه. فلا يعترض واحد يقول لا هذا منكر، لما أقره صلى الله عليه وسلم؟ ما أقر المنكر، لأن هذا الفعل، فالفعل لا يقع إلا على صورة واحدة، ففيه احتمالات. قد يكون صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لبعده، أو كفي عن التصويت، أو ما إلى ذلك من أمور يحتمل أن تبين أن الفعل لا يدل على جواز، أن السكوت في هذه الحالة لا يدل على جواز هذا الأمر. هذا واضح؟ نعم. ثم قال تابعه عبد الله بن جعفر الرقي عن أبي المليح. يقول إذا قلتم أن عمرو بن أبي عثمان الرقي فيه ضعف، فاعرفوا أنه قد تابعه فلان يقويه في الحديث. نعم، اقرأ ما بعده. قال الحليم رحمه الله تعالى ثم إن الدف كما فارق ضربه للغناء ضربه للنكاح، فكذلك الطبل يفارق ضربه للغناء ضربه للركوب، لركوب الغزاة ولحمل الحجيج أو نزولهم أو لأجل العيد، لأن ذلك ليس لله، وما خلص للهو فذلك هو الممنوع، والله أعلم. الله أعلم. الحليمي صاحب منها شعب الإيمان يقول: ثم إن الدف كما فارقه ضربه للغناء ضربه للنكاح، يعني يضرب الدف ويراد به الغناء مجرد اللهو واللعب، ويضرب الدف لأجل إعلان النكاح، هذا فيه إثم وهذا مباح، يضرب الدف آلة واحدة، لكن يستعمل تارة فيكون باطلا، ويستعمل أحيانا فيكون حقا وجائزا. هذا واضح؟ أراد أن يقول هذا القول، فيقول: كما أن الدف يستعمل كذلك، اسمعوا أن الطبل يستعمل كذلك. كيف أن الطبل يستعمل تارة كذا وتارة كذا؟ يقول: فكذلك الطبل يفارق ضربه للغناء ضربه لركوب الغزاة. هذا أمر مستحدث ما كان موجود أول، لكن في الأخير إذا ذهبوا للغزو ولما كان الجنود ينتشرون يأتون بالدف بالطبل يضربونه لأجل أن يجتمعوا ولأجل أن يغيروا ولأجل أن يحملوا، فكانوا يستعملون هذا لجمع الجيش ولرهبة العدو، لكن ما كان هذا فعل الصحابة ولا التابعين في جهادهم رضي الله عنهم، هذا أمر متأخر. لكن وكذلك لنزول الحجيج، القافلة الكبيرة قد تنتشر وهم أصحاب حمولة يركبون الدواب ويتبعثرون يتفرقون، فلا يمكن جمعهم بصوت، ويشق واحد أن يتبعهم، فيأتوا بطبل، فيعلم المتأخر جدا والمتقدم جدا أن مكان رئيس القوم أو قائد الحجيج في المكان الفلاني، اجتمعوا عليه سيما عند قدوم الليل، فكان يعملون هذا. ويقول إن الطبل كما يستعمل تارة للشيء الطيب يستعمل تارة للشيء القبيح، ويقول هذا جائز وهذا حق، يعني عند الغزاة والنزول الحجيج يجوز، أما كان للهو والغناء فلا يجوز. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. سائل يسأل: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. ما معنى مخامرة القلب وتحريك النفس؟ ما الفرق بينهما؟ إيش قال؟ يقول مخامرة القلب وتحريك النفس. مخامرة القلب يعني القلب مستقر مطمئن، فإذا جاءه ما يهيجه يضطرب النفس، فإذا اضطربت النفس تحرك الجسم كله. ما رأيت الذي يسمع الغناء كيف يلعب بيديه وبجسمه ويتحرك كذا وكذا؟ كذلك تجد الإنسان مستكن، فإذا بدأ الغناء بدأ يتحرك فيه كل عضو من جسمه. نعم. سائل يسأل يقول: بعض المحلات التجارية تعرض سلع وعليه تسحب كوبونات لمن يشتري عليه جوائز نقدية وبيعها، وبعضها جوائز من أدوات كهربائية، فما الحكم جزاكم الله خير؟ إذا وضع البائع على سلعه بعض الهدايا فإن أراد بيان هذا للناس أن هذه سلعة لم تعرفوها من بعد وذات فائدة فنعرض هذا لكم لأجل أن تعرفوا، لا ما في بأس. وإن كان أراد رواج سلعة لا خير فيها للمسلمين أو أن فائدتها قليلة وفيه خداع وإغراء لضعفة العقول من النساء والصبيان فهذا لا يجوز. وإن أراد المنافسة لأجل أن يؤذي جيرانه أو أو زملائه من التجار فيفسد عليهم تجارتهم، هذا لا يجوز شراؤه ولا التعامل معه ولا يجوز بيعه، ربنا ما يكسب خير مثل هذا. نعم. سائل يسأل يقول: ما مدى صحة حديث قوله صلى الله عليه وسلم: من أكل لقمة من حرام لا تقبل له صلاة 40 يوما؟ لا أعرف هذا، لا أعرف، لا أظنه يصح. نعم. هذا، وصلى الله وسلم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله.